كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر ثمرات العقول. إنها الحكم الجميلة التي تأتي بها عقول المجربين. عاش 40 سنة 80 سنة، ثم من خلال هذه التجارب، من خلال هذه الأحداث، من خلال تلك المعاناة، من خلال مخالطة الناس، يأتي لنا بحكمة جميلة رائعة تضيء لنا الطريق وتنير لنا المسيرة. من هذه الحكم سأذكر لكم حكمتين. الحكمة الأولى تدفعنا إلى الحكمة الثانية. تقول هذه الحكمة: من لم يكن العسل في وعائه فليكن في فمه. إذا ما تستطيع أن تقدم العسل اللذيذ الطيب للناس، فلا أقل من أن تقدم لهم الكلمة الطيبة، العبارة الجميلة. كثير من الناس يقينا لا يريدون منك مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا مساعدة مادية، إنما يريدون منك على الأقل الكلمة الطيبة، يريدون منك العبارة السليمة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم بما كسب قلوب الناس؟ هل لأنه نبي وانتهت القضية؟ لا، نبي، لكن أعطاه الله سبحانه وتعالى الخلق الحسن والعشرة الجميلة والكلمة الطيبة: وإنك لعلى خلق عظيم. كم من الناس دخل في الإسلام لا بسبب أنه نوقش عن الإسلام وحور عن الإسلام، لا، إنما بكلمة طيبة سمعها من رجل طيب يحمل قلبا طيبا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الحكمة الثانية امتداد لهذه الحكمة تقول: الكلمة الطيبة تعمل العجب. وأنا أقول: الكلمة تعمل العجب، طيبة كانت أم سيئة. نعم، تخرج الكلمة أحيانا لا تلقي لها بالا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعمل العجب في قلب مستمعها، تعمل العجب في نفسه، تنقله من الضيق إلى السعة، تنقله من المرض إلى الصحة بأمر الله سبحانه وتعالى، تنقله من اليأس إلى الأفق الواسع والأمل الكبير. أو أن تكون هذه الكلمة سيئة ترميها كالرصاص، لا تلقي لها بالا، تنقل هذا الإنسان من الأمل برحمة الله عز وجل إلى اليأس. ذاك الرجل كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم مر على إنسان مخطئ ينصحه اليوم بعد الآخر، لم ينتصح، ثم بعد ذلك أغلق الطريق في وجهه وسود الدنيا في فؤاده، فقال له: أنت والله لا يغفر الله لك أبدا. فأوحى الله عز وجل إليه: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. إذن لنتعلم يا أيها الإخوة، لنتعلم الكلمة الطيبة ولنعلمها أصحابنا وأولادنا وأزواجنا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: والله ما أحببت الدنيا إلا لثلاث: ظمأ الهواجر، يقصد الصيام، وقيام الليل، وكذلك صحبة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا كما من على كثير من عباده، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أن يمن علينا بالكلام الطيب والقلب الطاهر. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، تعلموا الكلام الجميل يا أيها الإخوة. فيا أيها ذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. طابت أيامكم، أسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر كشوق الله.